السنة مبينة، القرآن غير ناسخة لهم. هذا كلام الإمام الشافعي ومخالف من جمهور العلماء، لأن السنة وحي، وقد قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى.